تفسير الآية 96 من سورة مريم، يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أي بعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضبط تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي إن الذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره وعملوا الصالحات، أي عملوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول. فبسبب إيمانهم وعملهم الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا، في دنياهم وأخراهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 54 من سورة المائدة، قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، والآية 165 من سورة البقرة، قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والآية 14 من سورة البروج، قوله تعالى: وهو الغفور الودود. لمزيد من الشرح والتفصيل: فهم لأنهم أحبوا بكل صدق الرحمن الودود خالقهم سبحانه، وأحبوا رسله ودينهم الإسلام، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاقه، وأحبوا كل خلقه، بادلهم بود من أعظم يليق به تعالى، فجعل دنياهم كلها حبا في حب، وسلاما في سلام، وأمنا في أمن، واستقرارا في استقرار، وسعادة في سعادة، لأنهم بهذا الود الذي يجعله لهم وبحبه إياهم يحبون ربهم وأنفسهم ومن حولهم والإنسانية كلها والمخلوقات كلها والكون كله، وكلهم يبادلونهم هذا الحب، فتتيسر بذلك كل أمورهم وأحوالهم، وتتحقق لهم السعادة التامة. ثم لهم حتما في أخراهم ما هو أشد حبا وأمنا وسعادة وأعظم وأتم وأخلد، في جناته حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. إن من يحبه الرحمن سيكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يتصرف بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سأله أي مسألة أعطاه إياها أو ما هو أفضل منها، ولئن استعاذ من أي شر أعاذه، أي حفظه منه وأعانه عليه، وبالجملة سيكون في تمام الخير واليسر والأمن والسعادة في دنياه قبل أخراه، وكفى بذلك جزاء عظيما له. هذا واختيار اسم الرحمن من أسماء الله تعالى الحسنى، لأنه يعني الكثير العظيم الدائم الرحمة الذي بلغ الغاية فيها،